أي هنا المواجهة بالشفاعات لا تليق، لا تليق ما ذلك وهم ذلك، إلا أنه في مثل ذلك في عند الشداد كذا، فإلا بتوجيه من الشارع، فإذا وجه وقال فعلوا كذا في هذا الوقت نقبل، وإلا إذا قال لا تفعلوا ننكف ونترك ذلك حتى يذهب ذلك الغضب أو شداد الحر. لكنه في شدات الشداد برد ما جاء نهي عن ذلك. فأبردوا عن الصلاة بينهم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي الفيح معناه فيح جهنم أي من تنفسها، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهاج الحر في الأرض من وهاج جهنم حقيقة، وقيل هو من مجاز الصيف الأول، أي كأنه نار جهنم في العرض والأول أولى، وفي اشتقت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين وسيأتي البعث فيه. وفي السند المتفق قال أخبرنا أشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يقيني أنه سمع زيدنا وابن عن أبي ذر رضي الله تعالى أنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أبرد، فقال أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا أولا. إسناده محمد بن بشار، هذا ابن بشار هو محمد بن بشار البصري ستة أو تسعة، التسعة الذين أخذهم أصحاب الأصول بالأواسطة. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله أيضا، قال حدثنا شعبة ربيع شعبة هو أخذه لازمه 20 سنة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن المهاجر أبي الحسن، المهاجر أبو الحسن عن المهاجر أبي الحسن ماذا؟ قال عن زيد بن سعد أنه سمع زيد بن وهب عن أبي الذر رضي الله تعالى عنه جندب بن جنادة الصحابي المعروف أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال كما سيأتي الظهر، أي أراد أن يؤذن، أذن مؤذن معناه أراد، وليس المراد أنه أذن بفعل. قل له يا مشايخ فكر عبره تصدق ايش كبر صابونه اسود اللون ايوه عين هذا ولا كاف باء عين 760 به فريق. قال رحمه الله تعالى ما في عندنا، قال رحمه الله فقال ابرد معناه في البرد، أو قال انتظر شكو من الرعو، قال شدة الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيأتوا، أي أخره نافع التلول جمع تلي، وهو رأي الجبال الصغير حصل لها ظل الناس يذهبون ويمشون، وهذا معناه في السفر، كان في السفر. وفي رد على الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يشترط شروطا لله ألا يكونوا مثلا في السفر مجتمعين في محل واحد فليس لهم إبراد، وهذا الحديث يرد على ذلك لأنهم كانوا في محل واحد مجتمع، وأراد المؤذن أن يؤذن فعلى أن الإبرادة لا يخص قوما ينتابونه من بعيد، لا بل لو كانوا جيران المسجد لابد أن يدخل في البرد. قال رحمه الله تعالى المهاجر اسم المهاجر، الآلف واللام فيه للمح صفة كما في العباس، وقد يكون مسلوبا بالليل، ماذا قال مالك؟ الحرف تعليم للنعو اللام فقط، فنمط عرفت في علامي عليه دخل هذا مشي، وقبل علامي عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذف سيان، هذا ما هو بصيغة اسم الفاعل علم، ودخول ال عليه للمح الاصلي وسيأتي في باب الذي بعده بغير عليه ولا. قال ماذا بالسند حفظناه عن من الزوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شر الحر في جهنم، واشتكت فقالت يا ربي أكل بعضا فأذن لها بنفسي نفس في صيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. أولا هذا الحديث كان علي بن عبد الله بن عبد الله أبو الحسن المديني البصري، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة محمد المكي كفي الأصل الطبقة الثامنة، قال حفظناه أي هذا الحديث من الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب، فيه رواية من لطائفه برواية تابعي عن تابعي، وفيه سعيد بن المسيب أحد فقهاء السبعة، وكذلك أيضا أبو هريرة من المخبرين السبعة هذا من لطائفه. قال عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة فإن شدة الحر، هذا مرة تفسيره. قال واشتكت النار، هذا الحديث مكمل وأما الرقم الذي تجدونه قبله فهذا من الأخطاء، لأن هذا التركيب إشك بعيث أنه أدخلوه في برامج وفي معجم المفارس وغيره ومشوا عنا إلى إن كانوا خطأ. مثل هذا مثلا يقول عدد أحاديث البخاري 1000 كم آلاف، ويذكر الحديث الواحد حديثين يعطيه رقمين، الرقم الأول 36 بعد 500، والرقم الثاني 500، وحديث واحد 6 لأنه ليس حديثا آخر، وهو ساقه البخاري بسند واحد وجعله متنه لهذا السند، ومثل هذا لا ينفع مستقيما وهذا أخطاء وفعل. فبناء على ذلك فترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ليس إحن، وليس الخلاصة الذي يذكر في آخره عدد أحاديث البخاري كذا، هذا غلط. أم يعني مثل هذا لا يعد حديثا إنما هو حديث واحد، كل فكرة وجدها يجعلها رقم مستقيم، هذا خطأ. قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعض، على حقيقته إنها ما لا يأكل لا، بل جعل كلمته ودعته أن يخفف عنها، فأذينا فصل الصيف حتى لا يعني حتى لا تتضايق ولا يتضرر بعضها ببعض في السنة مرتين، فسبب يعني اشتداد الحر واشتداد الشتاء البرد، فهو أشد ما تجدون الحر وأشد من الزمهرير يعني البرد، فسبب في الأمر بالتخفيف، والتخفيف جاء بشدة الحر لا بشدة البرد، لأن شدة البرد يعني ما يرسي على هذا، مثلا لو يعني بدأنا مثلا شدة الحر في الظهر كذا فلا يزداد البرد ولا يعني يخف. باب الإبراد بالظهر في السفر، هذا الشافعي ومن قال بقوله، وهو أنه لا يشرع في السفر إذا كانوا جماعة متحد العلم وينهم. حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا عن أبي سعيد أنه قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أبريد بن فيان ويحيى أبو عوانة عمش بي عمر بن حفص، حفص البصري تقدم نقل باسمه حفص بن عمر، وهذا عمر بن حفص، حفص عمر ابن حفص عمر بن حفص، هذا عمر بن حفص ذاك حفص بن عمر، عمر بن حفص، حفص بن غياث بن الطلق أبو معاوية النخعي هذا قاضي الكوفة. قال حدثنا عمش سليمان مهران قال حدثنا أبو صالح ذكوان سليمان زي سعيد والخدري سعد بن مالك السنان الصغير صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله إلى آخر الحديث. وشبعه سفيان ويحيى، سفيان هو الثوري، تابعه أي تابع حفص، حفص الغيار الضمير تابعه أي تابع حفصا سفيان الثوري ويحيى القطاع وأبو عوانة والضحر بن عبد الله اليشكري كلهم عن الأعمش بهذا الاسم. قرب السند المتصل يقول في السفر، هذا فيه إشارة أراد بهذه الترجمة أن الإبراد، لكن محل ذلك ما إذا كان مسافر نازلا، أما إذا كان سائرا أو لا أو ففيه جمع التقديم ما سيأتي بابه، يعني ذاك لا يدخل في هذا، يعني ذاك إذا كان يسير بدلا من أن يؤخر وينتظر ويتعطل طريقه يجمع جمع، إذا كان يعني نجا من انتظار، أما إذا كان نازلا فإنه يتضل ذلك أمر بالإبراد، وأما المسافر الذي يسير على جناح السفر فهذا لا عليه هذا. قال حدثنا آدم بن أبي أس قال حدثنا مهاجر أبو الحسن أولاد بني تيمية الله قال سمع بذر الغفاري رضوان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد مؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فئة الطلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر في جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتبيأ ويتميل. السند أدم أبي إياس أبو إياس اختلف في اسمه عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مهاجر تقدم والكوفي ثقة من الطبقة الرابعة أبو الحسن مولى بني تيمية قال حدث قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه جند مهدا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. في السابقة ما بين أنه في سفر، وهذه هذا هو يعني الذي يحدو المحدثين بجمع الألفاظ المختلفة، لأن حديثا واحدا يروى بأساليب مختلفة ففي جمع طرقها الزائد من الناقص. مثلا الرواية السابقة هي حديث أبي ذر عن زيد بن وهب قال ماذا، فلما جاء في الرواية بينت أن ذلك كان في السفر، فدل زيادة أحكام في حاضر ربما يخاصم الإبرادة في السفر لأنه قال يعني أذر أخر الظهر وهو في الحاضر، فدلت هذه الرواية أن ذلك كان في السفر. وزيد على ذلك هناك قال صلى الله عليه وسلم فلما جاءت هذه الرواية قالت ماذا،

هذا خروج حديث بدايه والحديث ايضا لا يجوز نفسه ما اتخذ اجماع بين الظهر والعصر والمغرب وايش ما في هذا. القول الراجح في هذا هو قول من يقول ان الجمع في الحقيقه جائز في الحضر يعني. قبل السنة المتضحة حدثنا أبو النعمان أم زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر قال والمغرب والعشاء فقال أيوب لعل في ذلك. قال السند أبو محمد الفضل السدوسي من أكابر الشيخ البخاري قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار يعني الجمحي عن الطبقة الرابعة عن زيد بن عن جابر بن زيد أبو الشعثاء الكوفي عن ابن عباس صلى بالمدينة 7 و8 معناه 7 المغرب والعشاء 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا في اللف والنشر غير مرتب أو تقول مشوش هذا يسمونه في البلاغة البديع سمى لف ونشر غير مرتب أو مشوش هذا لأن الظهر والعصر يعود على والمغرب والعشاء يعود على 7 فقال أيوب الراوي عن ماذا بدل عمرو عن جابر